قال رحمه الله: باب كفارة القتل. يقول المصنف رحمه الله: باب كفارة القتل. الكفارة مأخوذة من كفر الشيء إذا غطاه وستره، وكفارة القتل شرعها الله عز وجل ونص عليها في كتابه، فأمر بصيام شهرين بعتق رقبة مؤمنة، ومن عجز عنها أمره بصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذه الآية الكريمة دلت على وجوب الكفارة في القتل، ظاهرها أنها مختصة بقتل الخطأ. قال بعض العلماء: نص الله عز وجل فيها على الكفارة في قتل الخطأ لينبه على أن قتل العمد من باب أولى وأحرى. فالأصل في القاتل عمدا أنه لا تجب عليه الكفارة لأنه سيقتل، الأصل في القصاص أن يكون مباشرة بعد ثبوت الجناية عليه، لأن لو قلنا له يصوم في هذه الحالة لا شك أنه سيكون عليه عبء الصيام وسيجلس شهرين متتابعين يعطل القصاص حتى ينتهي منهما، وهذا يؤدي إلى ما لا نهاية. فالأصل في المتعمد أنه يقتص منه مباشرة، ومن هنا لم تذكر الآية لأن الغالب فيهم أن يقتص منهم بناء على الأصل. والكفارة في الأصل تحرير رقبة مؤمنة، ونص الله عز وجل على وجوب كونها على وصفها بالإيمان، وبين أنه لا ينتقل عن التكفير بالعتق إلا عند العجز عنه في قوله: فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، وهي الخصلة الثانية. كفارة القتل يصفها العلماء بكونها كفارة مغلظة، وأن هذه الكفارة من صفاتها أن على الترتيب وليست على التخيير، يبتدأ فيها بعتق الرقبة ثم بعد ذلك لمن عجز أن يصوم شهرين متتابعين. فإن عجز عن الرقبة وصيام شهرين متتابعين كما سيأتي فإنه لا يكفر بإطعام المساكين، لأن كفارة القتل ليست ككفارة الظهار وبقية الكفارات الأخرى التي جعل الله فيها بدلا إطعام المساكين بدلا عن الصيام. يقول رحمه الله: باب كفارة القتل. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بما يجب على القاتل من الكفارة ومسائلها. نعم. قال رحمه الله: ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة. من قتل مسلما أو ذميا، إذا قتل مسلما أو ذميا هذا أصل أنه تجب عليه الكفارة، هذه يسمونها حالة الانفراد. أو شارك يكون مع غيره فعليه الكفارة، وهكذا يعني جعل الحكم شاملا لمن انفرد بالقتل ومن اشترك مع غيره. وقد بينا أن الشراكة مؤثرة إذا كان فعل كل واحد منهما ينتهي إلى الزهوق لو انفرد، وبينا هذا وفصلنا فيه في مسألة قتل الجماعة بالواحد. فبين رحمه الله أن الكفارة تشمل من كان منفردا ومن كان مشاركا للغير. نعم. يستوي في ذلك أن يقتل مسلما أو ذميا، لأن الذمة لها عهد عند الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك من قتل ذميا متعمدا بدون حق فورد الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية، وأنه خفر ذمة الله ورسوله، لأن ذمة المسلمين واحدة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. فالتعرض للذميين والتعرض للمعاهدين والتعرض للمستأمنين، ومنهم الذين يدخلون كما في زماننا إلى بلاد المسلمين لمصالح ولو كانوا من الكفار، ما دام أعطوا أمانا من واحد من المسلمين، فضلا عن يكون الأمان من ولي الأمر أو من أي جهة خول لها أن تدخل هؤلاء لمصلحة من مصالح المسلمين ودخلوا، فإن من قتلهم فقد خفر ذمة الله ورسوله والعياذ بالله. والأمر أمر قتله فيه الوعيد الشديد، وأنه لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا حصل القتل لهذا الذي له ذمة الله ورسوله، ذميون سيأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد أنهم إذا فتحت بلاد الكفار، إذا حصلت الفتوحات من المسلمين لبلاد الكفار وجاءوا إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، صح أن يضرب عليهم الجزية وألا يقاتلهم، كما سيأتي في خيارات الجهاد في سبيل الله عز وجل أنه يخيرهم بين الإسلام وبين دفع الجزية وبين القتال. ففي حالة ما إذا رضوا بدفع الجزية كما وقع من الصحابة رضي الله عليهم في الأمصار في الشام وفي مصر حيث رضي فيها أهل الذمة بدفع الجزية، فهؤلاء لهم ذمة الله ورسوله. والمسلم ولو كان حتى من أفقر المسلمين إذا أمن كافرا صار الأمان على كل المسلمين، وهذا عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم، كما في الصحيح عن عليه الصلاة والسلام من حديث علي رضي الله عنه. فهذا الذمي إذا قتله بدون حق أو قتله خطأ متعمدا أو خطأ فإنه تجب عليه الكفارة، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ولذلك لا يتعرض لهم لأن لهم ذمة، وذمة المسلمين واحدة كما ذكرنا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتته أم هانئ رضي الله عنها وقالت زعم ابن أخي أنه قاتل صهري وقد أجرته، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فأدخل من أجارته في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وجوار المسلمين كلهم، فجعل ذمتها ذما للمسلمين كلهم. فالاعتداء على الذمي كاعتداء على المسلمين كلهم، ومن هنا تجب الكفارة على من قتل ذميا. نعم. قال رحمه الله أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، أو شارك في القتل في قتلهم، مثلا تجتمع عصابة أو مجموعة على قتلهم فكل واحد منهم تلزمه الكفارة، وهكذا لو اجتمعوا على قتل إنسان أو خطأ أو عمدا يشتركون في قتله خطأ، مثل أن يكون اثنان يقودان سفينة ثم تغرق السفينة ويغرق من فيها، فهؤلاء يكفرون عمن مات معهم، وكل واحد منهم شارك في القتل بالنسبة للربانين وقبطان السفينة ومن معه ممن يحصل موجب القتل بسببهم. نعم. قال رحمه إذن لا يشترط أن ينفرد في الكفارة، بل يشمل الاشتراك حالة الانفراد وحالة الاشتراك. نعم. قال رحمه الله أو في إسقاط جنين، أو شارك في إسقاط جنين، وهذا يقع بين الطبيب وبين المريض، ويقع بين أيضا من زوج المرأة يتفق مع طبيب ويتمالأ معه على أن يسقي امرأته دواء ليسقط جنينها، فهذا إسقاط. نعم. قال رحمه الله فعليه كفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة، فعليه كفارة هذا إجمال، لأن الله أمر بالكفارة في القتل. نعم. وهي، قال رحمه الله وهي تحرير رقبة مؤمنة، والكفارة تحرير رقبة مؤمنة، والرقبة هنا تشمل الكبير والصغير، فلا يشترط أن تكون بلغت سنا، لكن يعتق رقبة، فلو كانت مثلا 7 سنين وميزت أجزأت، ولو كان عمره 10 سنين أو 20 سنة ذكرا كانت الرقبة أو أنثى على أصح قول العلماء، فيعتق رقبة. يرد الإشكال أن الله عز وجل قال فتحرير رقبة مؤمنة، والصغير كيف يوصف بكونه مؤمن؟ هذا أجاب العلماء عنه بأن أطفال المسلمين وأبناء المسلمين يأخذون حكم الإسلام في قاعدة تقول التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود، والموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، فهنا يقدر إسلامهم، كما أن الإنسان إذا كان نائما إذا نام زال عنه عقله وشعوره، وجاء شخص ودهسه فقتل، نقول قتل مسلما وقتل مؤمنا، مع أنه حال القتل كان في حال نومه ليس عنده شعور. قالوا ننزل يعني كأنه مستيقظ ونعطيه حكم المسلم المستيقظ، ولذلك يوصف بالإسلام ويوصف بال وهكذا المجنون. صيام الشهرين المتتابعين إن ابتدأ من أول الشهر فحينئذ ينظر إليهما ناقصين أو كاملين، إن كان ناقصين أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، وإن كان كاملين فلا إشكال. وأما بالنسبة لو بدأ أثناء الشهر، فإذا بدأ أثناء الشهر فإنه يستتم 60 يوما كاملة، وهذا فصلنا فيه وبيناه في كفارة الظهار وقد تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله سواء كان مكلفا أو غير مكلف، وسواء كان مكلفا في حال المقتول أو غير مكلف في حال القتل. نعم. قال رحمه الله حرا أو عبدا، حرا كان أو عبدا كذلك، لأنه قتل حرا أو قتل عبدا وجبت عليه الكفارة فالحكم في ذلك سواء، وهكذا لو كان القاتل حرا أو عبدا الكفارة واجبة عليه. نعم. قال رحمه الله ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة. ولو تصادم نفسان فمات شخصان كل منهما كانوا في القديم يقول ركبا كل منهما على دابته وتقابلا فسقطا بفعل الصدام بعضهما ببعض، السفن كان يصطدم بعضها ببعض، مراكب يصطدم بعضها ببعض، فإذا اصطدما ببعضهما ومات الاثنان السائقان فكل منهما مشارك في قتل الآخر، قاتل لنفسه من وجه وقاتل للآخر من وجه آخر، إذا كان الفعل الذي فعله تسبب في سقوطه وإسقاط الآخر، وكان فعل الآخر نفس الشيء تسبب في سقوطه وسقوط الآخر. في هذه طبعا تأخذ حكم قتل الخطأ في صور، وتأخذ حكم قتل العمد في صور. حتى الآن في السيارات لو أن شخصين مثلا تقابلا وأسرع كل منهما وغلب على الظن أن هذه السرعة وتقابل السيارتين بهذه السرعة بهذا الشكل كل منهما قاصد الآخر، فلا إشكال أنه يكون في حكم العمد، وحينئذ كونه يقول أقصد قتله أو لا أقصد قتله ما يعنينا، الذي يعنينا قصد الفعل نفسه وقصد إزهاق النفس، وبعضهم قد يفعل هذا وهو يعلم أنه سيؤول به إلى الموت والهلاك، وهذا أشبه بالانتحار ولا إشكال في كونه انتحارا من هذا الوجه. بالنسبة لحوادث السيارات فيها تفصيل إذا تقابلت، لكن العلماء تكلموا على هذه المسألة وفصلوا فيها في الدواب وذكروا أنه إذا تقابل فحكمهما حكم القاتل لنفسه والقاتل لغيره، وهذا تترتب عليه مسائل فدية وتترتب عليه مسائل. أما في الكفارة فكل منهما تلزمه الكفارة، يعني وليه إذا قلنا بأن كفارة يلزم بها الأولياء فحينئذ يكفرون في حال طبعا تكون الرقبة في مال المقتول أو الميت، لو اثنان تصادما وقلنا لزمت الكفارة فحينئذ يخرج من ماله قيمة الرقبة، فإذا لم توجد قيمة الرقبة لم توجد الرقبة وأراد أولياؤه أن يصوموا شهرين متتابعين فإنهم يصومون عنه شهرين متتابعين، كما تقدم معنا في الصوم أن الصوم إذا كان واجبا على الميت سواء كان من كفارة أو كان فرضا أو نذرا فإنه يصام عنه، لقول عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى حينما قال إن أمي ماتت وعليها صوم. نعم. قال رحمه الله فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته. ودية صاحبه على عاقلته، هذا إذا كان القتل خطأ، تقابل اثنان واصطدما وتسبب هذا الصدام في الزهوق والقتل، يجب على هذا أن يدفع عاقلته تدفع الدية، وعاقلة هذا أيضا تدفع دية صاحب، لأن كل منهما كان سببا في قتل الآخر. نعم. قال رحمه الله وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. الفارسان حيان لكن الفرسان ضرب بعضهما في بعض فماتا، فكل منهما يدفع يضمن قيمة الفرس الآخر لأنه تسبب في قتله وإتلافه وكانت السببية مؤثرة. نعم. لأنه مات الفرس بفعل الاصطدام، والاصطدام من الذي فعله؟ فعله الفارس، فحينئذ يضمن فرس الآخر والآخر يضمن فرسه. يقول قائل طيب لماذا ما دام سيضمن هذا هذا، ليش ما نقول خلاص الفرسان عدلان لبعض؟ نقول قد تكون القيمة مختلفة فيكون أحد الفرسين أغلى من الآخر. قال في الدية، طيب ليش يدفع عاقلة هذا لهذا؟ طيب خلاص دية هذا رأسا برأس، قد يكون هذا رجل وهذه امرأة، في الدواب يقع هذا. فعلى كل حال أنه كل منهما ملزم بالأصل. نعم. قال رحمه الله: وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف. هذا على الأصل، في حديث ضعيف في هذا لكنه صحيح متنه، أن لو كانت دابة إحداهما واقفة والآخر سائرة فإن الفعل جاء من الأثر، جاء من السائرة، لأن هذا راجع إلى قاعدة وهي إعمال الظاهر، الظاهر له دلالة، فالظاهر حينما نشاهد شيء يمشي وشيء واقف نعلم أن الضرر يكون بماذا؟ بالواقف أو السائر؟ بالسائر. ومن هنا العلماء نصوا على اختلاف مذاهب في هذه المسألة على أنه لو كان أحد المركبين واقفا والآخر سائرا ضمن السائر، ولو كانت الدابة إحداهما قاعدة باركة والأخرى سائرة أو واقفة والأخرى سائرة ضمن صاحب السائرة، ضمن صاحب السائرة. هكذا في زماننا، إلا إذا تعدى السيارات في زمان الآن، إحدى السيارتين واقفة والأخرى ماشية، فالسائرة ضربت الواقفة، فحينئذ الضمان يكون على من؟ على السائر، على صاحب السائرة. فإذا كان مثلا الذي في داخل السيارة مثلا انكسرت عنقها أو لا قدر الله مات، فحينئذ يضمن ديته ويضمن التلف الحاصل في السيارة، لأنه جاء بفعل السيارة في مشية وهو الذي سار بها وهو الذي حركها. الضمان جاء أن القتل حصل بالتحريك، والتحريك الذي فعله هو السائق والقائد، كالحال في الدواب. ومن هنا يضمن السائر ولا يضمن الواقف، إلا إذا تعدى الواقف فوقف في مكان لا يوقف فيه، أو برك البعير في موضع لا يبرك، برك بعيره في موضع لا يبرك فيه، فجاء الآخر وارتطم به، فيكون حينئذ هناك تعدي، فإذا تعدى الواقف ضمن كما ذكرنا فيما تقدم. نعم. قال رحمه الله: فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته. على العاقل الدية حصل إزهاق للنفس. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته. أو ملك السائر، عندك مزرعة وفيها طريق تدخل معه إلى داخل المزرعة، أنت إذا جئت كعادتك تدخل فدخلت وأنت مسرع فما شعرت إلا وقد ارتطمت بسيارة شخص موقف في ملكك، فحينئذ يضمن. لماذا؟ ما أحد أذن له أن يقفونه، لكن إذا أذن له هذا شيء آخر، يضمن من؟ السائر. لكن لو أنه جاء ودخل وأوقف سيارته في ملكك ثم جئت أنت وصدمت به فهذا ملكك، ما أذن له، والإذن يسقط الضمان. فإذا أذن له صارت المسألة في حكم الواقف والسائر، لكن إذا لم يؤذن له فإنه يضمن. نعم. قال رحمه الله: فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته. فعليه الكفارة لحصول القتل بسبب فعله، وضمان السائر ودابته، وضمان السائر الدية والدابة التي تلفت. نعم. قال رحمه الله: ولا شيء على السائر ولا عاقلته، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة. نعم. لو أن ثلاثة اشتركوا ورموا حجر بالمنجنيق أو القلاع، المقلاع القديم، فنزل الحجر على شخص وقتله، اشترك الثلاثة في الضمان، مع أن الفعل مشترك هنا للثلاثة، ما لم يكن فعل أحدهما أقوى من فعل الآخر، وقد يكون مشاركا من يضر بنفسه. نعم. قال رحمه الله: فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث الدية. كل واحد منهم عليه ثلث، عاقلة كل واحد منهم تدفع الثلث، لأن الموت حصل بفعل الثلاثة، فكل منهم عاقلته تدفع ثلث الدية، تدفع ثلث الدية، وأيضا عليه كفارة كاملة، يعني يعتق رقبة فإذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، عليهم ثلاثة كفارات، ثلاث كفارات، لكل واحد منهم كفارة. نعم. قال رحمه الله: وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله. لو أنهم حركوا هذه الدابة الآلة فالحجر ضرب وسقط جزء وقتل هذا الذي معهم ثالث، فحينئذ يسقط قدر الثلث من ديته لأنه شارك في قتل نفسه. هذه مسألة يقولون لها القارصة والقامصة والواقصة، هذه ثلاثة حريم أو نساء، واحدة منهم نامت على بطنها فجاءت الثانية وركبت على رقبتها بين رقبتها ورأسها، فقامت الثالثة أصلحها الله وقرصت النائمة المركوبة فقحصت، إنه يقول قمصت، فلما قمصت رمت التي على رقبتها، فلما رمتها اندقت عنقها يقول وقصت أو قصتها فماتت. فقضى علي رضي الله عنه بأن الدية أثلاث ويسقط عن الراكب هذه الثلث لأنها تسببت في ماذا؟ في قتل نفسها، فاشترك القتل من فعل الثلاثة القارصة والقامصة اللي قحصت هذه والواقصة التي هي الراكبة اللي نزلت فوقصت اندقت عنقها فماتت. هذه يسمونها القامصة والواقصة والقارصة والقامصة والواقصة. فعلى كل حال أسقط ثلث الدية هذا لأنها شاركت في قتل نفسها. نعم. قال رحمه الله: وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين كما ذكرنا. نعم، على التفصيل الذي ذكرناه سقط حصة القتيل لأنه تسبب في قتل نفسه، فإن كانوا أربعة سقط الربع لأنه هو رابعهم، وإن كانوا خمسة سقط خمس الدية، وقس على هذا. نعم.